مرغوب في. فلما خلا سني ونفر بطني قال لي: انت علي كظهر امي، وان لي منه اولادا ان ضممتهم الي جاءوا، وان ضممتهم اليه ضاعوا. يا لله يا لله، انها تعرض شكواها لان بيتها مهدد بالبزالة، لان بيتها مهدد بالدمار. اسمحوا لي ان انتقل الى المشهد الثالث، الى بيت اوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة. البيت متواضع، يشتمل على غرفتين. خولة قد توضأت لصلاة العصر، اوس بن الصامت يريد ان يباشرها مباشرة الرجل لزوجته. خولة قالت له: انظرني حتى اصلي كي لا اؤخر صلاة العصر. اوس يغضب ويقول لها: انت علي كظهر امي، اي انت محرمة علي كما حرم علي ظهر امي. تصلي خولة، وبعد الصلاة يريد ان يباشرها فتمتلئ عليه وتقول له: لقد حلفت علي امين الظهور، والله لا تقربني حتى اسأل رسول الله. ضمير يقظ، ضمير يقظ وقلب يتكلم بلغة لا سلك القلوب. قالت خولة: وبحثت عن ثوب البسه فلم اجد لي ثوبا اذهب به الى رسول الله، فاستعرت ثوب جارتي، كانوا فقراء في المادة ولكنهم اغنياء في الروح. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاء. فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. الفقر مع الخلق هو الغنى الكامل. ليس الغنى عن كثرة العرض، انما الغنى غنى النفس، غنى النفس. يا ابن ادم، اذا غرست قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ واذا غرك غناك فارزق عبادي يوما واحدا. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد دخلت خولة على رسول الله، والله ما سمعتها ماذا تقول له، ما سمعت ماذا تقول لرسول الله: ان لي منه اولادا ان ضممتهم الي جاعوا، وان ضممتهم اليه ضاعوا. وقد قال لي: انت علي كظهر امي. فقال لها الحبيب المصطفى: يا خولة، لا اراك الا قد حرمت عليه،

لك ان يختم، اوشك ان يختم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من افسد امرأة على زوجها، ومن ماشى في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. اتسمع الله، هكذا بلفظ الجلالة وبحرف يفيد التوكيد وهو قد. اتسمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولم يقل قول خولك بنت ثعلبة، لان القرآن لا يصرح باسماء النساء سترا لحال النساء، وما صرح الاسلام باسم امرأة الا مريم وحدها. لماذا؟ ليقول للنصارى الذين ضلوا سواء السبيل: ان عيسى ليس ابني، فمعاذ الله ان يكون له ولد، انما هو ابن مريم. واذا حدثتم لشأن عيسى: ان خلق بلا عبد فان هناك من هو اشد منه عجبا، ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ان كان قياس القدرة بالولد والوالد فان ادم لا والد له ولا ام، وخلق من تراب، فاي عجب في خلق عيسى. ولدته امه، فعيسى وجد اما حملته، وادم لم يجد اما تحمله، انما كان ترابا اختلط بالماء فصار طينا. ثم خلقه ربك وسواه، فجف هذا الطين وتغير ريحه فصار مسنونا، وتغير لونه فصار حمأ، وازداد جفافا فصار صلصالا، ثم ازداد فصار كالفخار، ثم نفخ فيه الاله فصار بشرا سويا. فايهما اشد عجبا، ادم ام المسيح؟ ادم. فالذي قدر على خلق ادم بلا والدين قادر من باب اولى على ان يخلق عيسى من ام دون ان يكون له اب. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. وحدوا من امره بين الكاف والنون. واريد هنا ان اقول للنصارى كلمة: هذه الكلمة كثيرا ما يتشدقون بها، قالوا ان المسلمين في مصر ليست مصر بلدهم، لانهم ابناء الغزاة الذين جاء بهم عمرو بن العاص ليفتح مصر. اما مصر فانها بلد النصارى، والمسلمون لا يملكون منها شبرا لانهم ليسوا مصريين، انما هم عرب جاءوا مع عمرو بن العاص من شبه الجزيرة العربية، اما النصارى فانهم ابناء مصر ومصر لهم وهم لمصر، ولا بد من اخراج المسلمين منها لانهم ليسوا مصريين انما هم غزاة عرب. هذه الكلمة اريد ان اكشف النقاب عنها. من قال هذه الكلمة فقد اثبت انه جاهل جهول جحال مجهال جهل، ما قرأ في التاريخ شيئا، ما عرف في التاريخ شيئا. اسمعوا يا نصارى مصر، وانا اعلم انكم تسمعون الخطبة على محطات الاتوبيس، اسمعوا هذه الكلمة جيدة. اذا كنتم تدعون انكم اصحاب مصر واننا كمسلمين لا نصيب لنا فيها، فاين عقدكم الذي يثبت لكم ملكية مصر؟ ألكونكم نصارى؟ ألكونكم قلتم اننا اتباع عيسى؟ هل كان المسيح عليه السلام مصريا؟ اقرأوا بطاقته العائلية، كان فلسطينيا. فاذا كنتم تقولون اننا اتباع محمد وان محمدا عربي، فنحن عرب لا مصريون، فنحن نقول لكم يا اتباع المسيح زورا وبركانا. هل كان المسيح مصريا؟ المسيح من فلسطين. فاذا كنتم تدعون ذلك فنحن من شبه الجزيرة وانتم من فلسطين، فهيا بنا نهاجر جميعا من مصر، تذهبون انتم الى فلسطين ونذهب نحن الى الحجاز، وكفى الله المؤمنين الكتاب. تعالوا يا نصارى مصر لنناقش هذه التهمة الباطلة التي لا اساس لها من الصحة، انها نغمة كريهة كريهة رددها الانبا شنودة وقال لهم اعطوني 10 سنوات اعد مصر الى النصارى، انها عقدة، انهم مصابون بعقدة، هذه العقدة لابد ان نناقشها ولابد ان نحلها في ضوء العلم والمعرفة لا في ضوء التهريج والفوضى. تعال اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. مصر كانت تحت حكم الامبراطورية الرومانية او الرومي كاثوليك من سنة 30 قبل ميلاد المسيح الى سنة 641 بعد ميلاد المسيح. ثلاثين قبل الميلاد و641 بعد الميلاد، اذا ظلت مصر 671 سنة تحت حكم الرومان. فماذا حدث؟ انا استاذن السيدة خولة بعض دقائق على ان اعود اليها ان شاء الله. ماذا حدث؟ عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وابو عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن ابي سفيان فتحوا فلسطين وتسلموا مفاتيح بيت المقدس، تسلمها امير المؤمنين عمر. فقال عمرو بن العاص يا امير المؤمنين ان الله تعالى قد انعم علينا بفتح فلسطين ولكن لا امان لفلسطين الا بفتح مصر. فمصر وفلسطين الاستراتيجية الامنية فيهما واحد، استراتيجية الامن فيهما واحد، لا امان لمصر بلا فلسطين ولا امان لفلسطين بلا مصر. ولذلك اذا كنا سنسترد المسجد الاقصى فنحن نسترده لله اولا ولامن مصر ثانيا. اذا كنا سنحارب اليهود فنحن لا نحارب اليهود من اجل ياسر عرفات، لا من اجل ياسر عرفات كما يقولون، ولا من اجل غيره من الاباء الفلسطينيين. اننا عندما نقاتل اليهود نقاتل في سبيل اعلاء كلمة لا اله الا الله. فلا تسمعوا الى هؤلاء اتقاتلون للفلسطينيين، هذا كلام لا يقبل. اننا نقاتل في سبيل الله وحده لا شريك له. قال عمر لعمرو فماذا تريد يا عمرو؟ قال اريد ان افتح مصر. وعمر كان على صلة وثيقة ومعرفة بجغرافية البلاد لانه كان تاجرا، فأذن له سيدنا عمر، وكان عمرو على رأس جيش مكون من 4000 مقاتل، أهل مصر وهم نحن أجدادنا، أجدادنا استغاثوا بعمرو بن العاص لينقذهم من ظلم الرومان. لقد سمعوا عن عدالة عمر، سمعوا عن عدالة رجل اسمه عمر بن الخطاب، رجل بلغ من عدالته انه كان ينفض الليل عن الكروب المخبوءة فيستمع الى حويل امرأة جاءها المخاض في هزيع الليل الاخير، فذهب الى زوجته ام كلثوم وقال لها يا ام كلثوم اما لك في خير تقدمينه؟ قالت وما هو يا امير المؤمنين؟ قال لها امرأة جاءها المخاض، حضرتها ساعات الولادة، فقامت ام كلثوم واحضرت الدقيق والسمن والعسل ما يلزم المرأة في حال وضعها وبعد ولادتها لتعوضها الطاقة الحرارية من السمن والعسل. وحاولت ام كلثوم ان تحمل السمن والدقيق والعسل، فقال لها امير المؤمنين احملي عليه. قالت عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال لها بل احملي علي. قالت عنك ام عليك؟ قال لها عمر يرحمك الله يا ام كلثوم، انت تحملين عني ذنوبي يوم القيامة؟ امر يحمل الدقيق والسمن والعسل ويطرق الباب على زوج الوالدة ويقول لام كلثوم ادخلي معها، فتقوم ام كلثوم بدور القابلة التي تباشر الولادة، وعمر لم يجلس على كرسي ليدخن السيجار، انما جلس امام الكانون ليشعل النار ويطبخ للوالدة. جلس امام نار الدنيا ليقيه الله نار الاخرة. والدخان يتخلل من لحياته وصاحب البيت يرتجي. من هذان؟ من هذا ومن تلك؟ اهما من سكان الارض ام هبط الينا من العوالم الاخرى؟ واذا بصوت ام كلثوم ينطق بالاجابة: بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. فيرتجف الرجل. امير المؤمنين عمر بن الخطاب. فيقول له عمر: هون عليك يا اخي. نعم، انا عبد الله عمر بن الخطاب.